قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعه. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي عمر وابن مسعود رضي الله عنه اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعه ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشره وبنسيئه بعشرين ولا يفارقه على احد البيعين، فاذا فارقه على احدهما فلا باس اذا كانت العقده على احد منهما. قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه ان يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم. وهذا يعني في نسبة الكفة وهذا تفارق، وهي أوضح، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في بيعتين في بيعة، باب في النهي عن بيعتين في بيعة. المقصود من الترجمة كما ذكره المصنف أن يقول أحد المتبايعين للآخر أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، ثم يتفارقان ويأخذ الثوب دون أن يتفق على أنه نقد أو أنه نسيئة، يعني يتفارقان على الإبهام لا على التعيين. فهذا هو الذي يدخل في المنح. وأما إذا خيره وقال أنا ما عندي النقود ولا أحتاج إليه نسيئة، أو قال ليس عندي نقود وليس أمامي إلا أن أخذه نسيئة، فإنهما افترقا أو تفارقا على أحد البيعين وعقد على أحدهما الذي اتفق عليه وهو أنه نقد أو أنه نسيئة. وإنما الإشكال فيما إذا كان افترقا دون أن يعين أنه نقد أو أنه نسيئة، وقد حصل التخيير وحصل البيع ولكن على الإذهان ليس على التعيين. هذا هو الذي يدخل في النهي في بيعتين في بيع، لأنه دخل على الإذهان. ولهذا قال المصنف لما ذكر هذا المعنى عند بعض العلم قال وهذا توافق منهما، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، لأن ما يدرى هو 20 ولا 10، هو 20 أو 10. ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت صفقته، هل هي على 10 أو على 20، هل هو على أنه ناجز أو أنه مؤجل، على أنه ناجز الذي هو نقدا أو أنه مؤجل لأنه افترق على غير بينة. أما إذا افترق على بينة بأن يكون الاتفاق حصل على النقد أو على النسيئة فإن ذلك جائز ولا بثلة. وهذا والبيع النسيئة وهو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن جائز لا خلاف فيه. وإنما هناك مسألة خلافية وهي ما إذا كان حصل البيع نسيئة حصل البيع نسيئة على اعتبار أن هناك شيء من أجل الثمن من أجل الأجل فهذا جمهور أهل العلم على جوازه. ونقل الشوكاني في نهج الأوطار عن زين العابدين وعن بعض الهادوية أنهم قالوا بأن ذلك غير جائز والأصل هو الجواز لأن الله عز وجل أباح البيع إلى أجل ولم يقيد ذلك بكون السعر يكون مطابقا للنقد كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم دين إلى أجل فسنفصلوه يعني يكسب. وهذا مطلق يشمل ما إذا كان السعر زائد من أجل الثمن من أجل الأجل أو أنه ليس بزائد وإنما هو مطابق للبيع الحاضر والبيع الناجز. وقد ذكر الشوكاني أنه ألف في ذلك رسالة يعني تتعلق بهذه المسألة وهي شفاء الغليل وشفاء العليل فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل أو في حكم زيادة الثمن من أجل التأجيل. وذكر أن جمهور أهل العلم على القول بالجواز وهذا لا شك أنه هو الأظهر لأنه اللي تدل عليه إطلاقات النصوص مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال حدثنا هناد هناد ابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في حلقة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد بن سليمان عبد بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب في الستة. محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وهو صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة هو أخرج حديثه وأصحاب في الستة. وابن عمر وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه وأصحاب في الستة. قالوا قد أثر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. إذا كانت العقدة على أحد منهما يعني على العاجل أو الآجل يعني هو خيره وقال أنا أبيع بكذا وأبيع بكذا فقال أنا عندي النقود ما أحتاج إلى تأجيل واتفق معه على أنه عاجل فهذا لا ما في إشكال أو قال أنا ما عندي فلوس الآن وليس أمامي مجال إلا أن نشتريه بالنسيئة وبالعاجل بالآجل ثم افترق على ذلك لا بأس لأن العقد حصل على أحد الشيئين. أما إذا افترق دون أن يتفق على أحد الشيئين هذا هو الذي يكون بيعتين في بيعة يكون بيعتين يعني في بيعة يعني لأنه دخل على الإبهام لا على التعيين. وقد جاء في رواية عند أبي داود فله أوكتهما أو الربا يعني دخل على هذا فهو يعني يكون ليس في أمامه إلا العاجل أو الناجل أو الربا يعني أخذ أو صار إلى المؤجل فإنه يكون دخل في الربا لأنه ما حصل الاتفاق على ذلك وإنما حصل على الإبهام فينصرف إلى الأقل وخلافه يكون من قبيل الربا. نعم. قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري. وهذا أيضا قال من معنى هذه البيعتين في بيعة، لأنه يعني أبيعك داري بكذا وعلى أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب يعني لك غلامك وجبت لك داري، يكون شيء مبني على شيء مربوط بشيء ولا يتحقق أحدهما إلا بالآخر. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم. هذا يرجع إلى الأول، يعني قوله تفارق يعني يرجع إلى الأول التفصيل الذي فيه بيعتين أو بيعة، لأنه دخل على شيء مبهم غير معين. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. يقول الأخ سؤال: إذا قلنا أنهما افترقا ولم يدري أحد على ما وقعت عليه صفقته، معلوم أنه إذا كان نقدا فهو يعطيه المال وانتهى، وإن لم يعطيه المال فعلم أنه سيكون نسيئا. لا، لأنه الآن يمكن النقد موجود لكنه ما هو بيده، وليس بيده يعني حتى يعطيه إياه، يعني موجود في البيت مثلا، أخذ السلعة وراح يعني دون أن يعين، وهذه ما قال نسيئة، لأن يعني ما بمدة يعني تحتاج إلى، لأنه قال يعني نسيئة بعشرين من أجل النساء، وأما هذه كون الثمن في البيت وأنه يروح يأتيه يعطيه البيت، هذا ليس ما قال أن أجل تحتاج إلى زيادة. ذكر بعضهم أن المقصود من بيعتين في بيعة بيع العينة، هل هذا صحيح؟ لا، ما هو واضح، ليس بواضح. بيع العينة، بيع العينة هو أن يبيع هذه مثلا مستقلة، يعني جاءت فيها حليب وهذه جاء فيها حليب، والعينة هي أن الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشترها منه بثمن عاجل، فترجع السلعة إلى صاحبها وتبقى الذمة مشغولة بشيء من الثمن، وقيل لها عينة لأن العين رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة. هذا ورد في حديث يعني نهي عن بيع العينة، وهي غير مسألة البيعتين في بيعة. ذكركم الهادوية، فما المراد به؟ جماعة من أهل البيت، يعني أهل البيت الهادوية هي مثل الهادي من أهل البيت الزيدية. ويشكل على التفسير الأول أن الذي حصل قبل العقد هو الثوم ولم يحصل بيع. لا، مو بثوم، يعني عرض، ما في ثوم. الثوم يعني يقول أشتري منك وكذا فيقول تنزل أو لا تنزل، وأما هذا سعر للعاجل وللآجل، يعني البائع عنده بيع بالعاجل وبيع بالآجل، العاجل بكذا والآجل بكذا، فإذا دخل معه على العاجل ما في إشكال، وإن دخل معه على الآجل ما في إشكال، وإن دخل معه على الإبهام جاء الإشكال. هل النهي في البيعتين أن بيع يقصد الفساد والبطلان؟ هم قالوا إن يصح، ولكن يكون بالأقل الذي هو العاجل. يقول: ما هو الجواب عن قول من قال إن سماك بن حرب هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيفية وبين أنه يمنع وإن لم يتفق على شيء، والراوي أدرى بمرويه؟ يقول: ما هو الجواب على قول من قال إن سماك بن حرب هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيفية وبين أنه يمنع وإن لم يتفق على شيء، والراوي أدرى بمرويه؟ طبعا لا يجوز إذا لم يتفق على شيء، لكنه إذا وقع وحصل فإنه يصح بالعاجل منهما، سيما إذا كان قد السلعة واستنفدها ويعني أنفقها، فإنه ليس أمامه إلا أن يأخذ يعتبر السعر العاجل الناجز أو السعر المؤجل، والذي يعني يتعين هو الناجز أو العاجل الذي هو الذي ليس فيه زيادة، والذي فيه زيادة هو الذي لا يصار إليه. يقول: اشتريت الجوال ثم أرجعت إلى صاحبه مرة أخرى واستبدلته بجوال آخر، هل هذا يدخل فيما نحن فيه بالعدين في بيعة؟ لا، هذا إذا كان اشتريت جوال ودخل في ملكك ثم ذهبت إليه وتفاوضت معه على أنك تبدله بجوال آخر، إن كان لجنسه فلجنسه، وإن كان لجنس آخر وفيه زيادة تدفع له الفرق، ما في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن بزام رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد. هذا الحديث الذي هو حديث حكيم بن حزام أو الباب باب كراهية بيع ما ليس عندك، كراهية بيع ما ليس يعني تحريم بيع ما ليس عندك، يعني أنه لا يبيع شيئا لا يملكه، وإنما إذا باع شيئا فلا بد أن يكون ذلك المبيع من ملكه أو في ملكه. أما أن يأتيه إنسان ويتفق معه على سعر ثم يذهب يبحث في السوق ليشتريه ثم يبيع عليه، فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: إنه يأتيني الرجل يعني يسألني البيع، يعني يسأله يعني عن سلعة ويسألني موجودة فيبيعه إياها ويتفق معه على البيع ثم يذهب ويشتريها ويبيعها عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. واللفظ الآخر قال: نهاني أن أبيع ما ليس عندي، لأن معنى ذلك أن الإنسان عندما يبيع السلعة وقد ملكها، أما أن يجرم عقدا وهو غير مالك للسلعة ثم يذهب ويشتري السلعة ثم يأتي ويبيعها إياه، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده، يعني ما لا يملكه وما لا يدخل تحت ملكه. أما إذا وكله لأنه يشتري له فهذا ما هو بيع، ما باع عليه وكيل، فله أن يوكل إنسان يشتري له سلعة من السوق، يشتري له سلعة من السوق، أو يقول يعني أنا ما عندي ولكن يعني تأتي فيما بعد إذا تمكنت اني احصل شيء او يكون عندي شيء ابيعك ويتم البيع بعد الملك، هذا لا باس به. ثم قال ايش؟ قال الترمذي قال اسحاق بن منصور: قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق: ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق: يعني ابن راهوية كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي قياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي قياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد. قال إسحاق كما قال. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. نعم. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله كلاما عن الإمام أحمد سأله عنه منصور بن إبراهيم الكوسج إسحاق بن منصور الكوسج، وهو يتعلق بالحديث الذي بعد هذا الكلام، لأنه عن السلف والبيع وشرطين في بيع وعن بيع ما لم يضمن، لأن الأسئلة كلها تتعلق يعني بهذا الحديث الذي سيأتي وليست متعلقة فيما مضى. والإمام الترمذي رحمه الله أتى بحديث حكيم بن حزام من عدة طرق ووسط يعني بينه حديث وبينها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنها عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع وعن بيع وعن ربح ما لم يضمن وعن ربح ما لم يضمن، لأن يسقط هذا الحديث بين تلك الأحاديث التي هي عن حكيم بن حزام وتتعلق ببيع ما أنه عن بيع ما ليس عنده، وهي وحديث عبد الله بن عمرو له ارتباط في حديث حكيم بن حزام في الجملة الأخيرة وهي ربح ما لم يضمن وهي ربح يعني ما لم يضمن. وقد ذكر الترمذي رحمه الله عن الإمام أحمد تفسير هذه الجمل الثلاث التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو الذي ساقه المصنف بعد هذا الكلام الذي أورده سؤالات الحوسج للإمام أحمد، وأن إسحاق بن راهويه يوافقه أو يوافق الإمام أحمد فيما قال في هذه المسائل، فيكون ذلك يعني قولا للإمام أحمد وقولا لإسحاق بن راهويه. والسائل هو إسحاق بن منصور الحوسج. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. أن يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، يعني يقرض الصرف ثم يشتري من السلعة، فيكون يعني هذه السلعة يكون فيها مراعاة لجانب القرض، فيكون من قبيل القرض الذي جرى نفع نفع، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. إن كل إنسان يبيعه يعني يقرضه قرضا ثم يعني يتفق معه أو يعني يطلب منه ليشتري من السلعة الفلانية ويكون هذه السلعة يعني فيها مراعاة يعني جانب كونها أقرضة يعني فيزداد عليه يعني في السعر بسبب أنه أقرضه، فإن هذا يكون من قبيل القرض الذي جرى نفع. والسلف هنا يراد به القرض، لأن السلف يراد يأتي مرادا به القرض ويأتي مرادا به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي هو عقد بيع التقسيط الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. السلف ضد التقسيط، ضد بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، والسلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. إيش الثاني؟ ويحتمل أن يكون يطلب إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. ويحتمل أن يكون يصفه يطلب إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. يسلف يعني معناه أنه يعطيه الثمن في شيء مؤجل الذي هو المزمن، ثم لا يكون عنده شيء فتكون السلعة التي باعها عليه أو الثمن أو المزمن الذي يطالبه به يعني يقول بعني إياه، يقول بعني إياه يعني فيكون مبيعا عليه أي أنه باعه عليه، فيكون يعني بذلك جر نفعا إليه أي الذي أسلف أو الذي دفع النقد وجاء وقت الأجل وهو لم يسدد الشيء الذي أسلف عليه فيقول بعني يعني ذلك الذي الذي هو في ذمتك، فيكون يعني فيه زيادة في السعر. شوف الشارح التنفيذ أنا شرح هذا لهذا القبيل. قال ويحتمل أن يكون بسلف أي يقرض إليه في شيء يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا فيقول إن لم يتهيأ عندك أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير فهو بيع عليك، يعني فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعا منك بعوض أي يعني غير الذي ذكرت في مسألة السلف الذي هو تعجيل الثمن وتعجيل المزمن، يعني اعتبرها في القرض يعني معناه انه اقرضه مبلغا من المال واخذ منه سلعه ولما لم ياتي بالسداد قال السلعه التي اخذتها منه انا اشتريها وتكون في مقابل القرض، تكون في مقابل القرض، وقد يكون هناك زيادة وقد يكون هناك نقص. هذا كلام يستند أن يكون بسلف بسلف يأتي معنى قرض لا ربي إن يستمل أن يكون عندنا يسلف إليه في شيء هذا يسلف إليه هذه في الغالب أنها الذي ذكرته أنا أولا وهو أنه يسلف يعني في يدفع الثمن والمثمن في ذمته، فإذا جاء وذاك يعني أخذ منه يعني يمكن شيء رهن ولا شيء يعني على الدين الذي في ذمته، وبعد ذلك قال الذي عندي أشتريه بكذا أشتريه يعني بكذا يعني لي، فيكون من ذلك استرجع يعني عن طريق هذا الشيء الذي هو أخذه منه، إما عن طريق الرهن أو عن طريق غيره أو عارية أو ما إلى ذلك. شكرا. ويحتمل أن يكون بسلف أو يسلف أن يقرض إليه في شيء. هذا التفسير الذي ذكره الشارح الأسوار من قرض. قرض من الثلاثين يعني المسألة فيها قرض، ما فيها السلف الذي هو تأجيل كلمة وتأجيل مثل. يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا. فيقول إن لم يتهيأ عندك، أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير فهو بيع عليك. يعني فذلك الشيء الذي أخذته منك يكون مبيعا منك بعوض تلك الدراهم أو الدنانير. هو يعني على اعتبار من قرض، وكان يذهب على اعتبار من السلف، اعتبار من السلف يعني شلفه من دول التفسير قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. لا الأول الكلام الثاني الذي قرأ هنا هذا الأول، وهو يحتمل أن يكون. لا قبل يحتمل. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. ويحتمل يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه، هذه بسلعة أخرى يعني شرى من سلعة أخرى وحصل فيها زيادة بسبب القرض، فيكون قرض جرى نفع يعني بسبب هذا البيع الجديد، لأنه سامحه من أجل أنه أقرض أو زاد في القيمة لأنه أقرض، فيكون قرض جرى نفع. هذا معنى الأول. والثاني ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. يزداد عليه في السعر، يعني هذا السلعة التي شراها جديدة يعني خارجة عن البيع الأول، يعني شرى منه السلعة وهذه السلعة يعني زاد في قيمتها، شرى منه وزاد في قيمتها من أجل أنه أقرضه، فيكون الأرض جرى نفع. يعني هذا البيع الجديد يعني المشتري تسامح فيه بالزيادة من أجل أنه أقرضه، فيكون قرضا جر نفعا. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. يعني هذا على ما ذكره الشارع أنه قليل القرض وأنه قد أخذ منه سلعة، وهذه السلعة يعني إذا لم يسجل يقول أنه يشتريها منه في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته، في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته. قال إسحاق يعني ابن راهوية كما قال، يعني كما قال الإمام أحمد، يعني أنه يقول بما قاله الإمام أحمد. قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن. يعني هذا الإمام أحمد يعني جعل بيع ما لم يضمن يعني خاص بالطعام، ومعلوم أن اللفظ عام ليس متقيدا بالطعام ولا غيره، وبيع ما لم يضمن يعني من جنس المثل التي مضت في حديث حكيم الحجاج الذي قال فيه لا تبع ما ليس عندك، وذلك أن الإنسان إذا لم يشتري إذا لم تكن السلعة موجودة عنده ثم إنه راح واشتراها فيكون من قبيل ربح ما لم يضمن، لأنه يعني ليس في ضمانه شيء وليس في العين في ملكه يعني عند البيع وقد ربح، وإنما هي في ملك غيره وهي في ضمان غيره، ذلك الذي هي موجودة عنده أصلا وذلك الوسيط راح واشتراها منه، لأنها لو ضاعت على حساب ذاك، هذا هو الذي له غنمها وعليه ظرمها، وأما هذا الذي هو الوسيط أو البائع الثاني هذا يكون بمثابة أنه ربح وليس بضامن، لأن العين ليست ملكه يعني قبل أن يتم البيع، وإنما هي في ملك مالكها الأول الذي كما جاء في حديث حكيم الحزان لا تبع ما ليس عندك، لأنه ربح شيئا لم يضمنه، فيكون يعني ذلك البيع يعني غير صحيح. قال وعن ذبحي وعن بيع ما لم تضمنه يعني أنه ليس في داخلا في ملكه، لأن الذي يكون في ضمانه هو الذي في ملكه، أما إذا كان في ملك غيره فليس في ضمانه. وكذلك الربح أيضا لا يكون ربح شيئا في ضمانه، وإنما ربح شيئا هو في ضمان غيره، وهو المالك الأول الذي عنده السلعة قبل أن يكون الاتفاق بينه وبين المشتري الثاني. يعني عندنا مالك للسلعة، وعندنا يعني مشتري لهذه السلعة، وبائع لها على الثالث، وهذا المشتري الذي باع ما ليس عنده وليس بضامن قبل يعني في وقت جريان البيع ليس بضامن، وإنما الضمان على ذاك، لأن لو ضاعت على حساب من هي في ملكه، وهذا ليس في ملكه شيء يضيع أو يضمنه، فيكون يعني باع شيئا لم يضمنه يعني لم يكن في ملكه. وكذلك ربح شيئا لم يضمنه، وإنما الضامن هو المالك الأول. وعن بيع ما لم يضمن هذا هو الذي يتفق مع حديث حكيم الحزان، هذه الجملة التي قال فيها لا تبع ما ليس عندك، يعني هذا بيع ما لم يضمن، لأنه لما لم يكن في ملكه الشيء لم يكن في ضمانه، والذي كان في ملكه هو الذي كان في ضمانه، وهو مالك السلعة الذي ذهب واشتراها منه ثم جاء يبيعها على المشتري الثاني. في حديث عبد الله بن عمرو جاءت الجملتين متغيرتين، ولا رد ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، يعني النتيجة واحدة، لأن بيع ما ليس عندك يعني هي تطابق يعني بيع ما لم يضمن، وربح ما لم يضمن هي النتيجة التي ترتبت على ذلك، وهو أنه ربح في شيء هو غير ضامن له. لا يحل خلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هو لأن فيها ربح وفيها بيع، فهو لا يبيع ما ليس عنده ولا يربح في شيء هو ليس ضامن له، لا يعني شيء ضامن له. قلت لأحمد عن بيع ما لم تضمن، قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض، قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن، يعني كأنه قصر هذا على الطعام، مع أن في الحقيقة يعني لا يختص بالطعام، لأنه في قال لا تلعن ليس عندك وهو لفظ عام، وكذلك يعني بيع ما لم يضمن هو من جنس لا تلعن ليس عندك، لأنه ليس بضامن الله. قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد. وهذا يعني بناء يعني من الإمام أحمد على أن الشرطين لا يكونان في بيع واحد، وإنما يكون بيع وشرط، ولهذا قال إذا قال يعني بيع الثوب عليه خياطته ويعني وقصارته فإنه لا يجوز، لأنه يعني يكون شرطين في بيع، وإذا قال خياطته أو قال قصارته يعني واحد ليس معه آخر فإن ذلك جائز، لأنه يكون من قبيل البيع والشرط. لكن بعض أهل العلم فسر يعني حديث شرطين في بيع يعني من جنس بيع ذاك الذي بيعتين في بيعة، يعني بيعتين في بيعة إما كذا وإما كذا، يعني إما كذا وإما كذا، يعني فسره بذلك. ومن المعلوم أن الشرطين إذا كان لا يخالف مقصد العقد وليس فيها ضرر ولا يترتب عليها مضرة أين ذلك جائز، الشرط والشرطين والثلاثة وغير ذلك كله جائز ولا مانع منه، وإنما المنع يعني يكون في شيء معين. ولهذا حمل فسره بعض العلم بأنه البيعتين في بيعة، أن هذا يدخل أو أن هذا في معنى البيعتين في بيعة. وأما إذا كان الشروط مستقيمة هو لا يجوز أن تكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وقد مر بنا في الحديث الذي باب الشروط كتابة الشروط، كتابة الشروط أنه قال لا خبثة ولا خديعة أو لا خيانة ولا كذا ولا كذا، ذكر يعني أشياء يعني متعددة. القصارة يعني ذكر في القاموس أن المقصود يعني بها قال أن المقصود بها غسل الثوب وتبييضه، غسل الثوب وتبييضه. ذكر في القاموس أن القصار هو قصار الثياب الذي يقصر الثياب، قال والقصار هو المحور، ثم قال وحرف الثوبة، حرف الثوبة إذا يعني غسلته وبيضته، حرف الثوبة إذا غسلته وبيضته. يعني فيكون هذا شيء وهذا شيء، يعني الخياطة شيء والقصارة التي هي الغسل والتبييض يعني شيء آخر. وهذا كما هو معلوم الذي يبدو أنه لا مانع منه ولا بأس به. والشروط إذا لم يكن هناك يعني شيء يدل على فسادها ولا تعدد فإنها جائزة. لهذا من ألقاب يعني بعض العلماء القصار، القصار القصار الذي يقصر الثياب يعني يغسلها ويبيضها. والذي يتبادر يعني من حيث اللفظ التقصير يعني الذي يرفع أنه يرفع الثوب ويقصره، لكن هذا كما هو الخياطة يعني يدخل فيها، يعني يكون الإنسان يأتي به على المقدار المعلوم وإن أخطأ فيه صحه خطأ، لكن القصارة أو التقصير الذي يعني قصارة الثوب كما تدل عليه اللغة يراد به غسله وتبييضه، وهذا معنى غير معنى الخياطة فلا علاقة له بالخياطة، هذا شيء ولا شيء. وكذا من سعيد ثقة خرجوا أصحابه في الستة. وشين البشير الواسطي ثقة خرجوا أصحابه في الستة. عن البشر وهو جعفر بن إياس بن الوحشية وهو ثقة خرجوا أصحابه في الستة. وهو ثقة خرجه أصحابه في الستة. عن سكين بن حزام رضي الله عنه خرج له أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن العاص أحد العباد له. أخرجها خالد بن ستة. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجها خالد بن ستة. عن أيوب. أيوب بن بكينون السقياني ثقة أخرجها خالد بن ستة. عن يوسف بن مالك عن حكيم بن حزام. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجها خالد بن ستة. إسماعيل بن إبراهيم. بن علي ثقة أخرجها خالد بن ستة. عن أيوب عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو صديق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. النبي وهو صديق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وعرف اليدين وأصحاب السنة. الذي مخرج وجزء القراءة. قال عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر. يعني حتى ذكر عبد الله بن عمر يعني أن يعني الذي حدث أبا والد عمر الذي هو محمد الذي هو شعيب هو عبد الله بن عمر, يعني أنه أن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا يوضح أن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمر ولد محمد, لأنه لو كان محمد يكون مرتد ويكون منقطع, لأن محمد ليس بصحابة, إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصير مرتد. وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمر, وكونه سماه وقال أنه أن الذي روى الشريف عبد الله بن عمر يعني أن الحديث منه متصل وأنه ليس فيه الاحتمال الانقطاع, لأن يكون الأب لأن يكون الجد هو محمد الذي هو جد عمر وأبو شعيب, بل شعيب الذي هو والد عمر يروي عن جده عبد الله بن عمر, عمر يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى حديث حكيم بن هزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه, روى أيوب السجلاني وأبو بشر عن يوسف بن ماهر عن حكيم بن هزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف الأعرابي هو ثقة أخرج أصحاب الستة. هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الستة. عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الستة. وهذا مغفل, إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السفياني عن يوسف بن ماهر عن حكيم بن هزام. لأن المغفل له إطلاقه إطلاق المشهور عند المحدثين, وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, يحتمل أن يكون إطلاق الصحابي أو تابعي, والتابعي يحتمل أن يكون ضعيف. ومن أجل ذلك اعتبر المرسل ليس بصحيح, لأن احتمال التابعي وأن يكون ضعيفا. ويطلق أيضا على رواية الراوي عمن لم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا الذي يسمونه المرسل الخفي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا النسائي. وعبده بن عبد الله الخزاعي البصري وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرجه أصحاب صدوق أخرجه أصحاب الستة. عن يزيد بن إبراهيم. يزيد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهر عن حكيم بن هزام. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن هزام, ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهر, ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرج أصحابه الستة. هذا الحديث عن يعلى بن حكيم. يعلى بن حكيم هو ثقة أخرج أصحابه الستة. ثقة أخرج أصحابه الستة. إلا الترمذي. عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عثمه وهو مقبول خرجه النسائي. مقبول خرجه النسائي. عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم يجب ان يبيع الرجل ما ليس عنده. يقول هل يدخل في بيع ما ليس عنده أن يطلب المشتري من البائع سلعة ويتفق معه على سعر معين ثم يجلبها له؟ كونه يوكله ما في بس يوكله يعطيه الثمن على أنه يعني يأتي له بالسلعة ما في بس. يقول عندي محل ويأتيني بعض الأحيان المشتري ويطلب مني سلعة معينة معلومة الأوصاف فأطلب منه عربون, فهل في ذلك شيء؟ لا ليس له ذلك, ما دام السلعة ليست عنده ليس له أن يبيعه ولا أن يقدم عروض. إلا إذا كانت عنده في المستودع في ملكه هذا شيء آخر. يقول عندي نموذج أريد نموذج من هذه السحابة وأريد الباقي في وضع الآن عندي هذه البضاعة نموذج بس ما يكفي حتى تكون البضاعة موجودة. يقول يأتي الزبون في الدكان والسعر التي يريدها ليست عندي فأقول له مكانك أذهب إلى جيراني من التجار وأشتري السلعة ثم آتي فأبيعها عليك. والله إذا كان هناك بينه وبين البيع وإنما راح وأحضر السلعة وباعها عدو ما الناس الكلام على كونه باع وحصل معه بيع وهو لم يملك السلعة. أما إذا قال انتظر ثم راح وأتى بالسلعة وباعها عليه يعني ملكها وباعها عدو ما الناس. يقول المعروف عند السياطين هذه الأيام أن يذهب الرجل يختار نوعا من القماش ويتفق مع السياط على قيمة الثوب كاملة وفيها قيمة القماش وقيمة السياط على اختلاف بين الناس في المقاس وكذا في نوع القماش. هل هذا بيعتين في بيعة حيث فيه ثمن للقماش وثمن للأجرة؟ لا ما في بس لأنه الآن متفق هو خياط ومعروف من خياطه وهو يعني ثمن هذا يتفق معه عليه ويعني يبيع الثوب يعني كامل بهذا السعر الذي اتفق معه عليه ما في بس ما يقال بيعة في بيعة. الذي الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندنا. بيع السلم معلوم انه مستثنى يعني في البيوع لانها كون يعني يسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم وقد وصل قديم المدينه هو يسلفون فقال لما اسلف ليس في كيل معلوم إلى أجل معلوم يعني هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يعني مثل الطعام الذي يعني يأتي يعني في الإنسان يأخذ مبلغ من المال وفي مقابل طعام يعطيه إياه إذا حصد وحصل الطعام فهذا هو السلم. وأما بيع ما ليس عنده مثل قصة الرجل الذي ما عنده شيء ولكن يتفق مع إنسان ثم يروح صاحب الدكان يشتري منه. يقول من يبيع البيت الذي باسمه لكنه مملوك للبنك العقاري لم يسدد الاقساط كاملا هل البيع صحيح ويقع؟ أصلا لا يمكن أن يبيع لأن استثمر هو ولا يمكن أن يسلم استثمار لصاحبه إلا إذا سدد المبلغ للبنك. وقال المعلوم أن الأثناء يشترون إلا بسكور وصلت هذا لن يصل إليه إلا إذا سدد البنك فإذا ما في مجال. قال رحمه الله لكن كونه ينزل أو يحل محله يعني كونه يعني الإنسان يعني يتقدم للأرض يعني على فتن يبيعها ورهنها ثم بعد ذلك يعني ما تمكن من كونه يبيعها وجاء أحد ليحل محله فهذا على حسب نظام البنك إذا تم تنازل هذا عن هذا وذاك الذي هو الجديد هذا يصير هذا حظه من البنك العقاري كذلك سائغ عنده هذا النظام وللإنسان يتنازل عن غيره لكن كونه يبيع مثلا يقول ذاك إنسان ويبيع الجسم وهو يأخذ من 50,000 مثلا هذا لا يجوز لأنه باع نقود بنقود يحصل يعني فائدة هذا غير جائز. أما قضية البيع التي سأل عنها السائل فهذه لا يمكن أن تتم إلا بإخراج الصك والصك لم يخرج من البنك إلا إذا سلم له كامل حقه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم. ثم ورد أبو عيسى الكراهية في بيع الولاء وهبته. الولاء هو الذي يحصل نتيجة للعتق، وهو أن المعتق يرث المعتق. إذا أعتق شخصا عبدا فإن ولاءه يكون له، بمعنى أن إرثه إذا لم يوجد له يعني أصول من النسب من يعني يتقدم عليه فإنه يصير إلى المعتق يعني ولاؤه ميراثه لو مات، ومات ذلك العتيق وليس له وارث من عصبة عصبته أو في النسب فإنه ينتقل إلى الولاء. هذا الولاء لا يجوز أن يبيعه أحد، يكون إنسان يعتق عبدا وصار ولاؤه له، هذا الولاء لا يباع ولا يوهب، وإنما هو مثل النسب، كما أن النسب لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب، وكذلك الولاء. ولهذا يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب يعني لا يباع ولا يوهب، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فهذا من جنسه. هذا هو معنى كراهية أو تحريم بيع الولاء وهيبته. وأرد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نسبنا عن بيع الولاء وهبته، إنما على رسول الله عن بيع الولاء وهبته، وذلك أنه من جنس النسب، وهو شيء يعني لا ليس ملكا يتصرف فيه بالبيع والشراء، وإنما هو مثل النسب، وكما أن النسب لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة، فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ووثقة أخرج أصحاب في ستة، هو شيخ الأصحاب في ستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب في ستة. وشعبة عن عبد الله بن دينار. وشعبة عن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن ابن عمر رضي الله عنه وأقل رجلا. قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد روى يحيى بن سليم. يحيى بن سليم هو الرقصي والحب شنوك سيحيى الحب أخرج له أصحاب في ستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة. الحديث ليس معروف من رواية نافع وإنما هو رواية عبد عبد الله بن دينار. وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي يعني هؤلاء رواه مثل ما رواها يعني الأول الرواية الأولى التي فيها عبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد عبد الوهاب بن عبد عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب عبد الوهاب عبد الوهاب نعم عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب في ستة أيضا. وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا أصح. يقول فائدة الولاء من الأعلى الأعلى الذي أنعم الذي أحسن هو الذي له يرث قضية الولاء المولى يعني يكون له سلوم أعلى. ولهذا يعني في عند المحدثين وذكر الموالي من أعلى ومن أسفل، قد يكون الشخص المولى فلان وهو المنعم، وقد يكون مولاه أي عتيقه فيطلق على هذا مولى وعلى هذا مولى، وهم الأولياء يطلق على الطرفين المعتق والمعتق، لكن الولاء هو للمعتق الذي حصل منه الإنعام والإحسان على الرقيق بتخليصه من الرق وجعله يعني حرا، فإنه إذا لم يوجد له عصبة من جسده فإنه ينتقل إلى الولاء أي الذي أحسن إليه بالعتق. لهذا يقول النساء ليس فيهن عصبة بالناس إلا المعتق، لأن النساء لا يوجد فيهن عصبة بالناس، وإنما يعني هن عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، أما تكون عصبة بالناس فلا يكون ذلك إلا في الولاء في العتق. ويقول الرحبي وليس في النساء طغى عصبة إلا التي منت في عتق الرقبة، وليس في النساء طغى عصبة كل النساء هذه عصبة يعني بالنفس إلا التي منت في عتق الرقبة يعني بسبب إحسانها ونفسها. رحمه الله تعالى ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. شخص استاجر سيارة من آخر في مبلغ محدد ليعمل عليها ويكسب من وراء ذلك، وقد يكسب أكثر مما استاجر به وقد يكسب أقل، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، ولا بأس أن يستأجر السيارة ليتفق معه على يعني أمور واضحة من ناحية كونه يستعملها في البلد أو يستعملها في غير البلد، أو يعني كيلوات معينة، يعني يكون هناك شيء يعني يتفق معه عليه، فإذا استأجرها وحصل يعني ربح أو خسارة، ربح هو خسارة عليه، وهذا حقه مضمون، ويجوز أن يكون الاتفاق على جزء معين من الربح من النتائج ومن النتائج التي حصلها، وهذه جنس من جنس المضاربة من جنس المزارعة والمساقات، لأن من جنس من هذا القبيل، يكون يعني يعطي شخص سيارته لإنسان يستعملها في الأجرة وما يحصل هو بينهما نصفين، لا بأس بذلك، لأن وإن أخذها منه بمبلغ معين وذاك يعني يتصرف فيها قد تربح وقد تخسر، هذا مثل الإنسان الذي يستأجر عمارة ليؤجرها فإنه يتفق معه على مقدار وذاك يؤجرها قد يمحو خرجه. يقول هل يجوز شراء بيت بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ أي تشتري بيت وتدفع الثمن على شكل إيجار، فإذا تم المبلغ ملكت البيت. والله يبدو أن هذا غير مستقيم، لأن البيع غير الإيجار، البيع يعني إما بيع وإما إيجار. يقول في بلدي يوجد حادة وهي أن صاحب التجارة يبحث عن من يساعده في تجارته، ويقول لهذا الذي سيساعده إن أجرك هو أن تزيد على السعر، مثلا الثوب قيمته 50، فإذا بعته بأكثر فلك الزيادة. يعني يجيب يعني هذا يزيد الأسعار على الناس، يزيد الأسعار على الناس، وإنما يعني يتفق معه على شيء معلوم، أجرة معلومة. يقول يريد بعض الحجاج بضاعة معينة وتكون بجوار الحرم بسعر، فيطلب مني أن أشتريها لهم وهم لا يعرفون النوع الجيد من غيره، فيعطيني بعضهم المال والبعض حتى آتي له بالسلعة، فأركب سيارة على حسابي وأشتريها بالجملة بسعر أقل، ثم أعطيها للحجاج بسعر أكثر مما اشتريتها بسعر أزيد كما تباع بجوار الحرم، وأقبض على ما لم أقبض عليه، فما حكم هذه الزيادة؟ يعني الإنسان ما ينبغي له أن يعني يتخذ تكسب على الحجاج وعلى الناس الذين لا يعرفون الأسعار، يعني وإنما يعني ينصح لهم وإذا وكلوه من يشتري يشتري، وأما كونه يعني يروح يشتري ويبيع ويربح، يعني إذا كان يعني يريد شيء هو يتفق معهم على شيء يأخذه، أما كونه يعني يذهب ويتكسب المغامر وهم يعني طلبوا منه يشتري يروح يشتري ويبيع، يعني ما ينبغي للإنسان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.